الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الثاني: شروط العبادة، شروط العبادة ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو جزء في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. الحقيقة أن الشرطين الآخرين هما الشرطان، أما الشرط الثالث وهو صدق العزيمة فهذا على كل حال شرط في وجودها، لكن هذا تسمى عبادة لا يوجده، لا تسمى عبادة إلا بعد وجودها، وكذلك لا تسمى عبادة شرعية إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل وكانت موافقة للشرع الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. سبع عشر: ما معنى إخلاص النية؟ جيد. وأن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الآيات في الأمر بالإخلاص كثيرة، منها هذه الآية في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومنها سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص. ومنها في سورة غافر: فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومنها في آخر سورة الكهف: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية التي في سورة الليل التي ذكرها هنا إخبار عمن قصد إلى الله سبحانه وتعالى بعمله، حينما كان أبو بكر يشتري الأعبد الذين يدخلون في الإسلام ويعتقهم، قالوا أبو بكر: ما فعل هذا إلا لأن هؤلاء الأعبد لهم عليه منا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ومنها: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولكن غيره. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. هذا إخبار أيضا عن فريق من المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أي يضاعف عمله الحسنة بأجر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. الذي يرغب عن ملة إبراهيم قاصدا دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين إبراهيم الخليل، فهذا لا شك أنه قد سفي نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال 12: كم مراتب دين الإسلام؟ دين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. كل واحد من هذه الثلاث أو الثلاثة إذا أطلق شمل الدين كله. فالإيمان يشمل الإحسان والإسلام، والإسلام يشمل يشمل الجميع. والإحسان لا يكون العبد محسنا حتى يكون مؤمنا مسلما. طيب ما معنى الإسلام؟ معنى الاستسلام لله بالتوحيد والانبياد له بالطاعة والخلوص منه. ما معنى المخلصين الذين أخرجوا من قلوبهم كل عقيدة باطلة وجعلوا فيها كل عقيدة حقا؟ الإخبات بالله معناه الانقياد له سبحانه وتعالى. سين 14. ما الدليل على جموده الدين كله عند الإسلام؟ جيم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إن الدين عند الله الإسلام، لا دين سوى هذا الدين الذي هو الإسلام. كل دين سواه فهو باطل وهو الدين الحق. ثم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، يعني في آخر الزمان يعود غريبا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. يقول جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد 11,404 رواه ابن أبي شيبة في الإيمان هذا. وقد أشار الشيخ ناصر الألباني إلى تقويته بشواهد كثيرة، انظر الصحيحة جلد 2 برقم 551. سين 15. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ جواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركانه التي يقوم عليها، بدءا بالتوحيد، توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، وتوحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. هذه كلها في أركان الإسلام. وقوله بني الإسلام على خمس، يعني حديث عبد الله بن عمر، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. وقد جرى البخاري على هذا الحديث الأخير لتقديم الحج على رمضان على الصيام، فقدم الحج في كتابه وأخر الصيام بعده. سين 16. ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد الدين إلا بهما. لا يمكن أن يدخل الدين إلا بشهادتين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الحبيب. فهاتين الشهادتين كأنها شيء واحد. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله كاليهود مثلا فإنه كافر، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فإنه كافر، ولا يكون العبد مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. فالمهم أن الألوهية بحق هي لله وحده دون شرك. ثم قال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ دين، معناها أن استحقاق العبادة عن كل من سوى الله، عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وعده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. الله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون، خالقه ومالكه والمتصرف فيه. إذا فلا يجوز أن يدعى بكشف الضر غيره، ولا يدعى لجبر النفع أحد سواه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. اللهم صل على محمد.